حبينا بصدق واخلاص وهي مرة وعدت وخلاص حبينا بصدق واخلاص حبيتك من غير تفكير حبيتك والقلب اختار حبيتك من غير تفكير حبيتك والقلب اختار وهي مرة حبيتك من غير تفكير حبيتك والقلب اختار حبيتك من غير تفكير حبيتك والقلب اختار وبحرك يا ما عمت كتير وغرقت في اخر المشوار وبحرك يا ما عمت كتير وغرقت في اخر المشوار وهي توبة وهي توبة قلبي ما عادش القلب الخالي بعد ما شفتك واتمنيت شوف ازاي اتغير حالي شوف ازاي يا حبيبتي بقيت قلبي ما عادش القلب الخالي بعد ما شفتك واتمنيت اتمنيت من قلبي تكوني احلى عروسه تشوفها عيوني اتمنيت من قلبي تكوني احلى عروسه تشوفها عيوني وبحرك يا ما عمت كتير وغرقت في اخر المشوار وبحرك يا ما عمت كتير وغرقت في اخر المشوار وهي توبه توبه توبه وهي توبه توبه توبه وهي مره وعدت وخلاص حبينا بصدق واخلاص وهي مره وعدت وخلاص حبينا بصدق واخلاص حبيتك من غير تفكير حبيتك والقلب اختار حبيتك من غير تفكير حبيتك والقلب اختار وبحرك يا ما عمت كتير وغرقت في اخر المشوار وبحرك يا ما عمت كتير وغرقت في اخر المشوار وهي توبة توبة توبة وهي توبة توبة توبة توبة توبة وهي توبة توبة وهي توبة.